يقول من ذاك مال الشرط من جزائي تعد هذا ما من ذاك مال الشرط والجزائي والجزائي ها صح من ذاك مال الشرط والجزائي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في هذا الباب الذي عقده ناظم رحمه الله تعالى في بيان العام الذي هو وصف لأوصاف أو وصف من أوصاف اللفظ باعتبار مدلوله كما سبق. وذكر في هذا الباب ثلاث مسائل، أولا في حده، وثانيا في ألفاظه، ثم ختم الباب بقوله ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل. هل العموم من صفات النطق أو لا؟ هل يعم الفعل أم لا؟ وما جرى مجرى الفعل هل يعم كالقول أو لا؟ هذه سبقا تعرضنا لها في حد ماذا؟ في حد العام. قلنا الصواب أنه الأول اتفقوا على أن العموم من صفات الألفاظ حقيقة، ثم اختلفوا هل يطلق وصف العموم على المعاني حقيقة أو مجاز. إذن اتفقوا على أنه يطلق لفظ العموم على المعنى، ولكن هل هو من قبيل الحقيقة أو المجاز؟ هذا محل النزاع. ثم قال في البيان المسألة الثانية، ولتنحصر ألفاظه في أربع. ولتنحصر هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، ولام الأمر تعد من الجواز، فهو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ولتنحصر إذن هي جملة طلبية مصدرة بلام الأمر، وهل المراد هنا الطلب أو أنه طلب بمعنى الخبر؟ يحتمل أنه مرادا بها الطلب، يعني واحصر أيها الطالب ألفاظ العموم في أربع، وهذا لا بأس به. ويحتمل أنه من قبيل ذكر الأمر مرادا به الخبر، وهذا وارد في لغة العرب بل حتى في القرآن، يذكر الخبر مرادا به الأمر. والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات هذا مبتدا، يتربصن جملة خبر، إذن هي خبر وليست بطلب. نقول لها هي في قوة والمطلقات ليتربصن، هذا أمر، إذن جملة خبرية مراد بها الأمر. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ولنحمل هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر مجزوم بها، هل المراد به الطلب أم مراد به الخبر؟ نقول مراد به الخبر، والتقدير حينئذ ونحن نحمل خطاياكم. إذن كل منهما يأتي موضع الآخر، ولكن لا يكون هكذا عبثا، بل لابد من حكمة، لأن خروج الشيء عن ظاهره الأصل أنه لا يكون إلا لفائدة وحكمة. إذن قوله ولتنحصر يحتمل أنه يريد به الطلب، إذن واحصر يكون على هذا التقدير، واحصر أيها الطالب ألفاظ العموم في أربع. وإذا أريد به الخبر كأنه قال ألفاظ العموم محصورة، أو تنحصر ألفاظ العموم في أربع، ألفاظه في أربع، ولا مانع من إجراء اللفظ على المعنيين. ولتنحصر ألفاظه هذا فاعل، تنحصر ألفاظه، وليس المراد به أن الألفاظ هي التي تحصر، وإنما باستقراء كلام العرب نظر أهل اللغة وأهل الأصول فوجدوا أن ألفاظ العموم محصورة. إذن ولتنحصر ألفاظه، نقول هنا الإسناد في الأصل أن يكون الحصر لمن؟ لأهل اللغة وأهل اللسان أو أهل الأصول، ولكن أسنده إلى اللفظ من باب إسناد شيء لا غير ما هو له. ألفاظه أي ألفاظ العموم، ألفاظ جمع لفظ، جمع لفظ، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. ألفاظه الضمير يعود إلى العموم، إذن ألفاظ العموم قال في أربع، نرجع إلى ألفاظ العموم في أربع، يعني في أربعة أنواع، في أربعة أنواع. وهل هي محصورة في أربع ولا تزيد؟ جواب لا، وإنما أوصلها بعض من العشرين وبعضهم زاد إلى المئة، يعني ما بين العشرين والمئة. وكلها ترجع إلى قرابة العشرين كما ذكر القرافي رحمه الله تعالى. في أربع يعني في أربعة أنواع، وليست محصورة فيها بل هي في أكثر من أربعة أنواع، وإنما قيد في الأربع مراعاة للمبتدي، لأن المبتدي إذا قيل له هذه خمسة أقسام أو عشرة أنواع فهو أسهل للضبط وأدعى للحفظ، إذن نقول هذا من باب الضبط للمبتدي، وإلا هي أكثر من أربعة. في أربع هنا في إشكال لغوي، أن المقدر مميز أو التمييز أربع أنواع أو أقسام، ومعلوم أن أقسام جمع قسم أو أنواع جمع نوع، وكل منهما مذكر، حينئذ يتعين أن يكون أربع مخالفا للمعدود، لأنه من الثلاث إلى التسع نقول الأصل فيه المخالفة، واحد والاثنان المطابقة، يطابق المعدود تذكيرا وتأنيثا، وأما ما زاد من الثلاث إلى التسع الأصل فيه المخالفة، عشر رجال وعشرة نساء، هذا الأصل، عشر نساء وعشرة رجال، لا ليس العشرة، تسع نسوة وتسعة رجال، إذن الأصل فيه المخالفة. هنا أربع أنواع، يعني أربع أنواع، لما لم يخالف الناظم رحمه الله تبعا للقاعدة، لأن المحذوف عند العرب كالثابت، المحذوف والمقدر هذا يعتبر يعني من جهة المعنى فهو كالثابت، حينئذ لابد من مراعاته، فيذكر مع المؤنث المحذوف فيذكر العدد مع المعدود المؤنث المحذوف، ويؤنث العدد مع المعدود المذكر المحذوف إجراء للقاعدة. نقول الجواب أن القاعدة قاعدة المخالفة بين العدد والمعدود هذه إنما تكون إذا ذكر لفظ العدد أو الاسم المعدود، حينئذ إذا قيل تسعة رجال نقول يجب هنا التأنيث، لماذا؟ لأن المعدود وهو رجال قد ذكر ولفظ به، أما إذا تقدم الاسم المعدود أو حذف فالقاعدة ليست واجبة، وإنما يكون المتكلم مخيرا بين التذكير والتأنيث، بين التذكير والتأنيث، فحينئذ لو أراد الرجال وحذف لعلم المخاطب لذلك فقال عندي تسع لا إشكال، ويعني به الرجال، لا يجب هنا أن نقول لابد من التأنيث لأن المعدود مذكر حينئذ في العدد يجب التأنيث، نقول لا يجب. وكذلك إذا تقدم الاسم المعدود على العدد جاز للمتكلم التذكير والتأنيث. إذن اشتراط القاعدة تطبيقها مخالفة اسم العدد للمعدود تذكيرا وتأنيثا، نقول هذا يجب إذا ذكر الاسم المعدود، أما إذا حذف فحينئذ يجوز التأنيث ويجوز التذكير. ولذلك جاء في الحديث هذا يريده بعض أهل العلم عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، قال ستا، وهنا المحذوف ستا أيام، لأن الصيام يكون في اليوم الذي هو النهار لا في الليل، إذن ليس المراد ستا يعني ليال، وإنما المراد ستة أيام، إذن لم يؤنث مع وجوب التأنيث. الجواب عن هذا نقول لا إشكال، ليس في الحديث مخالفة لقاعدة، وهذا التعبير فيه إشكال، لا نقول الحديث مخالف لقاعدة، لأن القاعدة تؤخذ من الكتاب ومن السنة، وهذا قوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التعبير من باب التساهل فقط. حينئذ نقول لا مخالفة بين القاعدة والحديث، الحديث جاء ماذا؟ مع حذف الاسم المعدود، وإذا حذف الاسم المعدود جاز التذكير والتأنيث، أما القاعدة وهي وجوب المخالفة فيما إذا ذكر المعدود، هنا قال في أربع، والأصل يقول في أربعة، متى؟ إذا ذكر الاسم المعدود في أربعة أنواع، أما إذا حذف فحينئذ يجوز أن نقول في أربع أو في أربعة، في أربع أو في أربعة. ولتنحصر ألفاظه، يعني ألفاظ العموم. إذن أثبت المصنف هنا الناظم رحمه الله أن للعموم ألفاظ، أن للعموم ألفاظ، ويجري خلاف عند الأصوليين كما جرى في الأمر والنهي هل للعموم ألفاظ تخصه أو لا. نقول اتفق السلف رضي الله تعالى عنهم واجمع الصحابة أيضا أن للعموم صيغة في اللغة خاصة به موضوعة له، هذه الصيغة متى ما أطلقت فهم منها استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له، وهذا هو حقيقة العموم. إذن تدل هذه الصيغ وهذه الألفاظ على العموم حقيقة، ولا يجوز العدول بها عن العموم إلا لقرينة ظاهرة، وسيأتي بيان هذه الصيغ. والصحابة كما هو معلوم إذا أجمعوا وهم أهل اللغة، وهذه المسألة لغوية، لأن دلالة أو استفادة العموم من الألفاظ هذه استفادة لغوية، وإذا كان الصحابة أئمة في اللغة وهم من فصحاء اللغة وبلغاء أهل اللغة، حينئذ نقول هذا دليل تثبت به الأحكام. لماذا؟ لأنه يترتب على استفادة العموم من اللفظ أحكام شرعية، وإذا أجمع الصحابة على استفادة العموم من ألفاظ ما حينئذ نقول إجماعهم يعتبر حجة، من جهتين: أولا أنهم أهل لغة، وثانيا من حيث ترتب الأحكام على هذه الصيغ. إذن حينئذ لما كان الصحابة يجرون هذه الألفاظ التي يعنون لها بألفاظ العموم أو صيغ العموم في الوحيين على العموم، ولا يطلبون دليل على أن هذا اللفظ يدل على العموم أو لا، وإنما يفهم ويستفاد العموم مباشرة من اللفظ، وإنما البحث يكون عن المخصص، ولذلك يسألون عن التخصيص والمخصص إذا وجد ثم معارض. وأما في الأصل فيجب كما تركناه اختصارا أنه يجب اعتقاد العموم من اللفظ دون بحث عن مخصص. يعني بعض أهل الأصول قال لا، ما تعتقد أن هذا اللفظ يدل على العموم حتى تبحث، لأنه سيترتب عليه أحكام شرعية، وهي أن الحكم ثابت لكل فرد من أفراد العموم، حينئذ لا تتجرأ وتثبت هذا الحكم الشامل المستغرق للفظ العموم إلا بعد أن تبحث في الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة هل وجد مخصص لهذا العموم أو لا. وهذا القول ليس له أصل، بل هو مخالف لإجماع الصحابة كما سيأتي، لأن ثم وقائع وأحداث حصلت للصحابة استدلوا بالعموم مباشرة وأجروا الحكم المرتب على اللفظ العام دون طلب للتخصيص، حينئذ يعتقد العموم، بل يجب اعتقاد العموم ولو لم يبحث عن المخصص. لكن إن أشعر لفظ عالم أو نحوه بوجود مخصص حينئذ ثم ما يخدش في النفس، فحينئذ لا بأس أن يقف المجتهد فيبحث عن المخصص. أما قبل ذلك فنقول يجب اعتقاد العموم المستفاد من اللفظ وإجراء الحكم الشرعي المرتب على أفراد أو على جميع أفراد ما دل عليه اللفظ العام دون بحث عن مخصص، ولا يبحث إلا إذا وجد معارض من مستدل ونحو ذلك. نقول ثم أحكام أو وقائع ثبتت للصحابة أجروا اللفظ العام على مدلوله لغة، ولم يبحثوا ولم يسألوا عن المخصص، فدل على أن هذا الأمر مستقر في نفوسهم، إجراء اللفظ العام على مقتضاه اللغوي، نقول هذا مستقر في نفوس الصحابة. من هذه الوقائع أنهم أجروا قوله تعالى والسارق والسارقة، السارق والسارقة هذان لفظان عامان مفردان دخلت عليهما الاستغراقية، الزانية والزاني، الزانية والزاني، نقول هذا لفظ عام، الزانية والزاني مفردان دخلت عليهما الاستغراقية. عمل الصحابة بمفهوم هذا العام السارق، فنزلوا وطبقوا الحكم المرتب على لفظ السارق وهو في اللفظ مفرد، دخلت عليه الاستغراقية على جميع السارقين ولم يستثنوا واحدا منهم، وأيضا على جميع السارقات ولم يستثنوا واحدا منهم، وعلى جميع نزلوا الحكم المرتب على الزنا ونحوه على جميع الزنات والزانيات ولم يفرقوا بين زان وزان وزانية وزانية. إذن ما الذي فهم من هذا اللفظ؟ فهم دلالته على العموم وتنزيل الحكم المرتب على لفظ السارق وهو مفرد في اللفظ وعلى لفظ الزاني وهو مفرد في اللفظ، نقول هذا حكم شرعي ترتب على مفهوم لغوي عمل به الصحابة ولم يعلم لواحد منهم نكير، فكان إجماعا لكنه إجماع سكوت، فكان إجماعا منهم لكنه إجماع سكوت. أيضا من الوقائع تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. تمسك به بعض الصحابة في عدم جواز قتال مانع الزكاة. لماذا؟ لأن قوله الناس هذا لفظ من ألفاظ العموم مستغرق لجميع ما يصلح له، وهذا هو الأصل. فلما عورض أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا النص، هل أنكر على فهم العموم من النص؟ الجواب لا. ما الدليل؟ الدليل أنه عارضهم بوجود المخصص لقوله إلا بحقها. إذن لو كان لفظ الناس لا يفيد العموم لأنكر عليه مباشرة، قال ما فهمتموه ليس بوجيه أو ليس بحق أو ليس بصواب، ولكنه أقرهم على فهمهم أن كل من قال لا إله إلا الله فالأصل في أنه لا يقاتل، وهنا أورد عليهم المخصص فقط ولم ينكر عليهم ماذا؟ فهمه. والتخصيص إلا بحقها هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المستثنى منه لفظ عام، لأن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني يدل الاستثناء على أن لفظ المستثنى منه عام. وهنا أمرت أن أقاتل الناس إلى قوله إلا بحقها، إلا بحقها، هذا استثناء من قوله الناس، فدل على أن لفظ الناس هذا لفظ عام. كذلك احتجاج أبي بكر رضي الله تعالى عنه على الأنصار لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير، من قريش مهاجرين ومن الأنصار، احتج عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من قريش. والأئمة هذا لفظ عام، جمع دخلت عليه الجمع والفرد المعرفان باللام. هل عورض أم انسحب الأنصار؟ الثاني، إذن لم يعارض، إذن أقروا بأن فهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه العموم من قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش لم ينكره أحد من الأنصار وأقره المهاجرون، فدل على أن الجمع المعرف بآل يفيد العموم، وهذا إجماع من الصحابة. أيضا احتجاج علي رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، الأختين هذا لفظ عام مثنى دخلت عليه الاستغراقية، وأن تجمعوا بين كل أختين، فحينئذ فهم علي رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أن لفظ الأختين هنا يشمل الأختين الحرتين والأمتين، إذن فيه عموم من جهة الحرية والعبودية، وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا عام. كذلك لما نزل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا نكر في سياق النفي، فهم الصحابة العموم أي ظلم ولو كان بالصغائر، ولذلك قالوا أينا لم يظلم نفسه، فدل على أنهم فهموا ماذا؟ فهم العموم. هل أنكر لما أوردوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنكر عليهم هذا الفهم؟ لا. وبهذا يستدل لو قيل يعني الذي يدل على العموم أن له ألفاظ لو استدل بالسنة التقريرية لكان هذا أولى ما يستدل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وإنما بين لهم أن هذا العام ليس من العام الذي أريد به العموم، وإنما من العام الذي أريد به الخصوص. وقد سبق أن العام ثلاثة أقسام: عام أريد به العام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا عام أريد به العموم، وعام الذي يسمى العام المحفوظ، وعام أريد به الخصوص، يعني لم يرد من جهة الاستعمال جميع الأفراد لا استعمالا ولا حكما. ومثله أو منه هذه الآية. فالمراد هنا بظلم الشرك الأكبر، ولذلك قال: أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الشرك هنا بماذا؟ فسر الظلم هنا بالشرك. أيضا قوله جل وعلا: وذروا ما بقي من الربا. ذروا الواو هذه للجمع، ما اسم موصول، الربا ربا اسم دخلت عليه، اسم مفرد دخلت عليه ال. فهم الصحابة ترك جميع أنواع الربا بهذه الآية، كل ربا يجب تركه. ما الدليل؟ وذروا ما بقي من الربا، كل أنواع الربا يجب تركه. كذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات أبوها عليه الصلاة والسلام جاءت لأبي بكر تطالب بالميراث، محتجة بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد هذا جمع وقد أضيف إلى معرفة. هل عارضها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن فهمها ليس بصحيح، أم أقرها وأظهر لها التخصيص الثاني، أو أظهر لها المخصص؟ إن معاشر الأنبياء لا نورث. فدل على أن قوله يوصيكم الله في أولادكم ظاهره العموم، كل أولاد الناس سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم، اللفظ عام. لكن بين لها أبو بكر رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية مخصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. كذلك قوله جل وعلا لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فهم عبد الله بن أم مكتوم ماذا؟ أن اللفظ العام القاعدون يشمل الضرير وغيره، وهو ضرير، فقال: إني ضرير. فبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على فهمه، لم ينكر عليه كما أنكر على عدي هنا قال: إنك لعريض القفا، لأن الفهم ليس في موضعه. هنا لم ينكر عليه، وإنما سكت حتى نزل التقييد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. غير الضرر لم تنزل ابتداء مع أول الآية، وإنما نزلت ثانية. ففهم عبد الله بن أم مكتوم هو صحابي جليل لغوي، نقول فهمه للعموم من قوله القاعدون وهو جمع دخلت عليه أل فأفاد العموم، الضرير وغيره. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره على فهمه حتى نزل قوله تعالى: غير أولي الضرر. كذلك لما قال لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ألا كل، هذه صيغة من صيغ العموم بل هي أم الباب. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال عثمان بن مضعون: صدقت، بمحضر قريش. ولما قال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذبت، لأنه يشمل ماذا؟ نعيم الجنة. قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فماذا فهم عثمان هنا؟ فهم العموم من قوله كل في الموضعين، فصدقه في الأول وكذبه في الثاني. وكل نعيم لا محالة زائل، هذا يشمل نعيم الدنيا بأنواعه ويشمل نعيم الآخرة. فلما صدق في الأول وكذب في الثاني قال له: كذبت. إذن هذه الوقائع تدل على ماذا؟ تدل على أن العموم له صيغة تدل عليه. إذن يستفاد العموم من ماذا؟ العموم يستفاد من اللفظ. فاللفظ هو الذي يدل على العموم. الدليل على هذا كل الوقائع المذكورة، ذكر ابن قدامة رحمه الله في الروضة أكثر من هذه الوقائع، أن ثم وقائع للصحابة فهموا العموم من ألفاظ وأجروها على ظاهرها دون طلب للمخصص، فدل على أن هذا الأمر مستقر في أنفسهم، وهذا واضح لا يحتاج إلى وقوف معه. لكن بعض الأصوليين يذكر هذه المسألة، هل للعموم صيغة تخصه أو لا؟ فيه مذهبان، قل لا ليس فيه مذهبان، بل مذهب واحد حق ما سواه، فهو ألفاظه يستفاد من هذا أن الناظم كصاحب الأصل يثبت أن للعموم ألفاظ، أن للعموم ألفاظا تدل عليه، وأن هذه الألفاظ تثبت باستقراء كلام أهل اللغة، وأن دلالتها على العموم دلالة لغوية، دلالة لغوية أقرها الشرع، أقرها الشرع. إن ثبت بطريق استقراء النصوص وحيي أن ثم مخالفة بين ما دل عليه العموم في اللغة وقد استعمل الشرع إما تخصيصا أو إطلاقا لألفاظ العموم، هذا يحتاج إلى استقراء والنظر. ولم أقف على مثل هذا الكلام أن ثم مخالفة بين العموم الشرعي أو العموم اللغوي، فحينئذ كل لفظ ثبت لغة أنه عام فإذا جاء في الشرع نحمله على على العموم، كل لفظ دل على العموم في اللغة فإذا جاء هذا اللفظ في الشرع نحمله على العموم دون طلب دليل، دون طلب دليل. ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. يذكر أهل العلم من الأصوليين وبعض النحاة أن العموم نوعان، هذه الألفاظ التي تدل على العموم نوعان، منها ما هو نص في العموم، ومنها ما هو ظاهر في العموم، منها ما هو نص في العموم، ومنها ما هو ظاهر من العموم. نص صريح في العموم يسمى العموم النص، ضابطه هو الذي لا يخرج من أفراده شيء، لا يخرج من أفراده شيء، نقول هذا نص في العموم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا عام، نكرة دخلت عليها من الزائدة وهي نص في العموم. هل ثبت خروج لفظ أو خروج فرد من أفراد هذه الآية؟ ها؟ هل ثم فرض من أفراد الدابة رزقها ليس على الله؟ لم يرد لا عقلا ولا شرعا. فحينئذ نقول هذه الآية نص في العموم، نص في العموم، هو الذي العموم النصي هو الذي لا يخرج من أفراده شيء، بل اللفظ يكون مستغرقا لجميع الأفراد. مثاله هذه الآية: وما من إله إلا الله، هل ثم إله غير الله يعبد؟ الجواب نقول هذه نص في العموم. هل من خالق غير الله، هل ثم غير الله يوصف بالخلق؟ الجواب لا، إذن لا يوجد فرد خارج من هذه الآية. هل من خالق غير الله؟ وما من إله إلا الله، لا إله إلا الله، نقول هذا لا يخرج عنه فرد. العبودية الحق ثابتة لله عز وجل، ولا يوجد فرد يثبت له هذا الوصف، وهو أنه معبود بحق. أما المعبود بالباطل فهذا كثير قديما وحديثا. ولا إله إلا الله نقول هذه نص في العموم. إذن ما هو العموم النصي؟ هو الذي لا يخرج من أفراده شيء. وهذا قال بعضهم أنه مستفاد من لفظ كل، لأن أم الباب عند الأصوليين في العموم كل، ولذلك قدمها في المراقب صياغه كل أو الجميع، صياغه يعني صيغ العموم. إذن كل هي أم الباب، ومثلها جميع، هل هما ظاهرتان في العموم أم نصان؟ نقول يفهم بمعرفة القسم الثاني. ما هو العموم الظاهر؟ ما هو العموم الظاهر؟ نقول هو الذي يحتمل خروج شيء من أفراده، يحتمل، لا ليس المراد أنه لا بد أن يخرج، لا، يعني يحتمل التخصيص ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا، ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا، نقول هذا ظاهر في العموم، أو عمومه عموم ظاهر. إذن العموم المستفاد من ألفاظ العموم نقول نوعان: عموم النص وهو الذي لا يخرج عن أفراده شيء، وعموم الظاهر وهو الذي يخرج عن أفراده أو ما يحتمل، نعبر بالاحتمال، ما يحتمل خروج شيء من أفراده، لكن هذا الاحتمال يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. قيل كل نص في العموم، وجميع ظاهرة في العموم، وقيل وهو المشهور أن كل وجميع ظاهرتان في العموم، وهذا الأظهر. لماذا؟ لأنه إذا قيل كل نص في العموم، وعلمنا أن العام الذي يعبر عنه بأنه عام نصي أنه لا يخرج فرد عن أفراده، هذا ورد بعض الآيات خرج مدخول أو بعض أفراد مدخول كل عنها بدليل بقرينة: الله خالق كل شيء. أورد بعض أهل العلم من أهل العقيدة الصحيحة: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. كل شيء هذا لفظ كل، وهو صيغة من صيغ العموم، صيغة من صيغ العموم، أضيف إلى شيء. ومعلوم أن الشيء يجوز شرعا، بل ورد شرعا إطلاقه على الرب جل وعلا بدليل قول تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. إذن الله عز وجل يقال إنه شيء، الله خالق كل شيء. كل شيء هل المراد به ما يشمل الرب جل وعلا أو لا؟ لو قيل كل نص في العموم لدخل الرب جل وعلا، وهذا باطل. فحينئذ نؤول أو يبقى هو الظاهر متبادل: الله خالق كل شيء، يعني ما يمكن أن يسمى شيئا وهو ممكن مخلوق قابل للخلق. فحينئذ هذا الشيء الذي أطلق في الآية لا يشمل الرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن لا نقول الرب جل وعلا يتصف بهذا الوصف أو سلط عليه الخلق. كذلك أسماؤه ليست مخلوقة، ولا أفعاله ولا صفاته، وإنما نقول الرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله خالق كل شيء، خالق. إذن لو قيل كل نص في العموم وقد أضيفت إلى لفظ شيء، وشيء قد أطلق على الرب جل وعلا، وقد خرج بعض أفراده، إذن كيف نقول هي نص في العموم؟ بل الصواب أنها ظاهرة في العموم. وأوتيت من كل شيء، من كل شيء، حتى عرش سليمان عليه السلام، ها؟ لا، لم تؤت كل شيء، وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك عادة. فحينئذ خرج بعض أفراد مدخول كل. إذن لا نقول كل هنا ها نصا في العموم، تدمر ها كل شيء، كل شيء حتى السماوات والأرض. نقول الحس خصص كما سيأتينا الحس من المخصصات. إذن تدمر كل شيء مما أذن الله في تلك الساعة بتدميره، وليس كل شيء ما صدق عليه لفظ كل. إذن نقول الصواب أن كل ليست نصا في العموم، وإنما هي ظاهرة في العموم، مثلها جميع، ومثلها جميع. إذن الخلاصة أن العموم المستفاد من اللفظ نوعان: نصفي وظاهري. النص بعضهم مثل له بكل، والصواب أنه في القسم الثاني أنه ظاهر. ومثل بعضهم ما هو صحيح النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط إذا زيدت عليها من، إذا دخلت عليها من وكانت في سياق النفي: هل من خالق، نقول هذه نص في العموم. أما لو قيل هل خالق غير الله، نقول ظاهرة في العموم، ظاهرة في العموم. النكرة في سياق النفي دون زيادة من، وفي سياق الشرط، وفي سياق الاستفهام، وفي سياق الشرط الاستفهام والنفي والشرط والنهي، هذه أربعة. إذا جاءت النكرة في سياق واحد من هذه الأنواع الأربعة دون زيادة من فهي ظاهرة في العموم، وأما إذا زيدت وسبقتها من فهي نص في العموم. لذلك نقول: وما من إله، من إله، ما نافية، من زائدة، إله نكرة في سياق النفي فتعم، هي نص في العموم. نص فيه في العموم. وأما إذا لم تسبق ممن فهي ظاهرة فيه في العموم، ولا نقول هي نص، ولا نقول هي نص. أما إذا ركبت تركيب 15 وكانت لا النافية للجنس فهي أيضا نص للعموم. إذن الذي يصح أن يكون مثالا للعموم النص أمران: لا النافية للجنس إذا بنيت مع النكرة، لا رجل في الدار، هذا نص في العموم، ولذلك لا يصح أن يقول لا رجل في الدار بل رجلان، باطل تناقض. لا رجل يعني لا جنس، لا وجود لهذا الجنس، وإذا نفي الجنس استلزم نفي الأفراد، إذا نفي الجنس استلزم نفي الأفراد، لأن الجنس أين يوجد؟ في ضمن أفراده، في الأصل أين يوجد؟ ها؟ في الذهن، أحسنت، الجنس وجوده ذهني، أما في الخارج فوجوده في ضمن أفراده، فإذا نفينا وجود الجنس أصالة فمن باب أولى لا يوجد في ضمن أفراده، فحينئذ نقول لا رجل في الدار هذا نص في العموم، لا إله إلا الله هذا نص في العموم، لأنه قد يقال إذا قيدت النكرة في سياق النفي بأنها نص في العموم إذا زيدت عليها من، فكيف نقول هنا نص في العموم لا إله إلا الله؟ بعضهم يقول من مقدرة، من التي لبيان الجنس مقدرة، ولكن الأحسن من هذا أن يقال أنها ركبت معها تركيب 15، وحينئذ صارت هذه لا التي تسمى لا لنفي الجنس، لا التبرئة تسمى، لأنها برأت الاسم من حكم الخبر، ولا التي لنفي الجنس هذا من باب التسامح، وإلا لا التي لنفي حكم الخبر عن جنسه، هذا الأصل التركيب، لأن الجنس ما ينفى في الأصل، وإنما لا التي لنفي حكم الخبر عن جنسه. إذن هذا النوع الذي يصدق عليه أنه عموم نصي. النوع الثاني إذا زيدت من على النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، وما عدا ذلك فهو عموم ظاهر لاحتمال أن يخرج بعض أفراده، ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا، مجرد الاحتمال، لو قال كل الطلاب عندي يحتمل زيد لم يكن عنده في الذهن، هكذا يحتمل، لكن وما من دابة في الأرض ما يحتمل، إذا تقول لا عقلا ولا شرعا، لأنه ليس ثم إلا خالق ومخلوق لا واسطة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حينئذ الدابة هذه لا يمكن تكون خالقة وإنما هي مخلوقة، فلازم أن تكون مفتقرة إلى خالقها جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال وتنحصر ألفاظه في أربعين. قلنا أربع هذا المراد به تيسير على المبتدي، ولا هي أكثر من ذلك. هناك صيغتان مشهورتان كما ذكرت آنفا هما أصل الباب كل وجميع، ولذلك صدر بهما صاحب مراقي فقال صياغه كل أو الجميع وقد تلذلة الفروع، صياغه كل أو الجميع، وهما ظاهرتان في العموم، ظاهرتان في العموم. ودليل الظهور ردا على من قال بنصية كل قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، لأن ثم فردا لم يدخل تحت قوله كل شيء، خالق كل شيء. كذلك قوله وأوتيت من كل شيء تدمر كل شيء، نقول هذه تدل على أن كل ليست نصا في العموم بل هي ظاهرة في العموم. إذن كل نقول هذه من صيغ العموم، إذا رتب الحكم عليها حمل الحكم على كل أفرادها فردا فردا، كل الطلاب ناجحون، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، نقول كل هذا من صيغ العموم وأضيفت إلى نفس وهي المؤكدة هنا، ذائقة هذا خبر، كل نفس نقول هذا عام، هذا عام. ما دليل العموم؟ هل يصح الاستثناء من كل؟ هل يصح أن تقول كل الطلاب عندي إلا زيدا؟ يصح؟ والاستثناء معيار العموم، والاستثناء معيار العموم. إذن كل نقول هذه من صيغ العموم بدليل صحة الاستثناء منها، ذكروا أدلة لكن هذا أشهرها وأحسنها، صحة الاستثناء منها دليل عموميتها، إذن كل نفس، نقول هذا لفظ عام حكم عليه بقوله ذائقة الموت، كل فرد فرد من أفراد الأنفس يثبت لها هذا الحكم، يثبت لها هذا الحكم. ولذلك قلنا أن مدلوله كلية، كل نفس ذائقة الموت، وإذا قيل مدلوله كلية كما يقول الشيخ الأمير رحمه الله، هذا التركيب وهذا يدل على أن القاعدة الكبرى كما يقول السيوطي في الأشباه والنظائر، القاعدة قاعدة العرب الكبرى هي الاختصار، هي الاختصار، يعني متى ما أمكن الاختصار فثم لغة العرب، فثم لغة العرب. كل نفس ذائقة الموت، هذا التركيب لو لم نقل كل أو نوجد لفظا يدل على أفراد بلا حصر لقيل زيد ذائق الموت وعمر ذائق إلى ما لا نهاية، ليس كذلك؟ فلفظ كل أغنى عن هذه القضايا المتعددة بلا منتهى. ولذلك يقول عبارة الشيخ الأمير رحمه الله أن قوله كل نفس أو في اللفظ العام الذي مدلوله كلية أنه في قوة قضايا متعددة بلا حصر، معي؟ في قوة قضايا، قضايا يعني جمع قضية، جملة اسمية وفعلية، في قوة قضايا متعددة بلا حصر، بلا حصر. كل نفس الأنفس منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من الذي يحصيه؟ لا أحد يحصيه من الله عز وجل. فلو أريد أن يخبر عن هذه الأنفس بكل جملة مستقلة عن الأخرى ما الذي يحصل؟ ما تأتي عليها قواميس، لا يمكن حصرها. فحينئذ هذا التركيب يعتبر من الاختصار تبعا للقاعدة الكبرى التي عنون لها السيوطي رحمه الله في الأشباه، الاختصار، قاعدة العرب الكبرى الاختصار. إذن كل نفس نقول هذا لفظ كل وهو من صيغ العموم، أخبر عنه بذائقة الموت، حينئذ يثبت الحكم لكل فرد فرض من أفراد مدخول كل، مدخول كل وهو ما أضيفت إليه كل، كل تضاف إلى الجمع وتضاف إلى المفرد سواء كان نكرتين أو لا، وتضاف إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع، وبذلك قيل إنها أم الباب، بخلاف جميع، جميع لا تضاف إلا للمعرفة، لا يقول جميع رجل، وإنما يقال جميع الرجال، جميع الرجال، ولا يقال جميع رجال إلى نكرة، بل لابد من إضافتها إلى المعرفة. أما كل فلا، تضاف إلى المعرفة وتضاف إلى النكرة سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، مذكرا أو مؤنثا، ولهذا السبب صارت أم الباب. قال: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. الجمع في اللغة هنا مصدر، إذن النوع الأول الذي أراده الناظم هنا من ألفاظ العموم الجمع، الجمع هذا مصدر، جمع فعل القياس مصدر معد من ذي ثلاثة كرد رد، لكن هل أريد به المصدر معنى المصدر؟ الجواب لا، وإنما هو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي المجموع، لأن الجمع كيف نقول الجمع المعرف؟ على اللفظ، رجل رجال، الرجل الرجال. أما الجمع الذي هو ضم شيء إلى شيء آخر نقول هذا لا يدخل عليه أل، لا يعرف باللام. لو أبقينا اللفظ على معناه المصدري والذي هو معنى المعنى المصدر لضم شيء إلى شيء آخر نقول هو الذي تدخل عليه أل، وهذا فاسد، وحينئذ لابد من التأويل في مثل هذه التراتيب. فنقول الجمع هنا مصدر أريد به اسم المفعول أي المجموع، والمجموع الذي وقع عليه الجمع أو حصل به الجمع هو اللفظ، هو اللفظ. إذن الجمع نقول المراد بالجمع المجموع، والجمع لغة هو اللفظ الدال على جماعة، اللفظ الدال على جماعة، يعني كل ما دل على جمع. والمراد بالجمع ما هو؟ قال أهل اللغة الذي يدل على الجمع يعني الأشياء التي يفهم منها الجمع ستة أشياء، يعني الألفاظ التي تدل على الجمع ستة أشياء. الأول اسم الجمع، اسم الجمع، وهذا ضابطه أنه الذي دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه، كقوم ورهط ونسوة. قوم دل على أكثر من اثنين يعني ثلاثة فأكثر لأنه أقل الجمع، ورهط دل على ثلاثة فأكثر، ونسوة دل على ثلاثة فأكثر. هل لرهط واحد من لفظه؟ لا. هل لقوم واحد من لفظه؟ الجواب لا. إذن نقول هذا اللفظ دال على الجمع، دال على معنى الجمع، ولا واحد له من لفظه، ما عنوانه في اللغة نسميه اسم الجمع. النوع الثاني اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس نوعان، اسم الجنس جمعي واسم جنس إفرادي. اسم الجنس الجمعي أيضا دل على أكثر من اثنين، لابد من وجود معنى الجمع أو أقل ما يصدق عليه الجمع في هذه الأشياء الست. إذن اسم الجنس الجمعي ما دل على أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء، بالتاء أو الياء. بالتاء مثل ماذا؟ كلمة وكلم. التاء تكون غالبا في المفرد، بقرة بقر، شجرة مفرد، التاء وردت في المفرد، شجر، سقطت التاء من الجمع. ها، تفاحة تفاح، ها، تمرة تمر. نقول وجدت التاء في ماذا؟ في المفرد. دجاجة نقول في الجمع دجاج. إذن دجاج هذا اسم جنس جمعي، قالوا دجاج ودجاج ودجاج مثلث الجيم. أي. نمل ونملة. إذن نقول اسم الجنس الجمعي ما فرق بينه وبين واحد بالتاء، وهذه التاء توجد غالبا في المفرد، ووجدت نادرا في الجمع وسقطت من المفرد، ككم أت للجمع وكم للمفرد. أو يفرق بينه وبين واحده بالياء، روم ورومي، وزنج وزنجي، وزنج وزنجي. إذن هذا اسم الجنس الجمعي. أما اسم الجنس الإفرادي، وهذا ليس معنا هنا، هو ما يصدق ما دل على الحقيقة، على ماهية الشيء من حيث هي، ويصدق على الكثير والقليل. يعني لفظ واحد تطلقه على القليل والكثير، ما دل على الحقيقة ويصدق على القليل، تقول هذا ماء، وتأتي عند البحر فتقول هذا ماء. إذن صدق على القليل وعلى الكثير، بل على النقطة الواحدة تقول هذه ماء. زيت، خل، تراب، ذهب، فضة، نقول هذه أسماء أجناس إفرادية دلت على الحقيقة وتصدق على القليل والكثير. هذا الثاني باعتبار ماذا؟ اسم الجنس قلنا نوعان، جمعي وإفرادي. اسم الجنس الجمعي هو الذي يعد من الأشياء التي تدل على الجمع، والإفرادي ذكر لبيان اسم الجنس. الثالث جمع التكسير لمذكر، جمع التكسير لمذكر كزيود و جمع التكسير لمذكر رجال، غلمان، نقول هذا جمع تكسير لمذكر. الرابع جمع تكسير لمؤنث كهنود وضاربة يجمع على ضوارب. الخامس جمع المذكر السالم كالزيدين والمسلمين، هذا الخامس. السادس جمع المؤنث السالم كالهندات والمسلمات. هذه ستة أشياء تدل على معنى الجمع، يعني أقلها ثلاثة إلى ما لا نهاية. هذه المراد بقوله الجمع. إذن الجمع يصدق على كل هذه الأشياء الستة، كل هذه الأشياء الستة. الجمع والفرد المعرفان باللام. إذن الجمع المعرف باللام هذا النوع الأول من ألفاظ العموم. كل جمع دخلت عليه أل فهو دال على العموم، لكن قال باللام، معرف باللام، كأنه يميل إلى أن مذهب الأخفش هو الأصح، وهو ما عليه جمهور النحاء المتأخرين أن التعريف إنما يحصل باللام. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. الحرف تعريف أو اللام، اختلف النحاة في المعرف إذا دخل على نكرة، وكان المعرف أل رجل عرفته بأل، إذن حصل التعريف، حصل التعريف بالإجماع، الرجل معرفة، كان نكرة فدخل عليه اللفظ أل فصار معرفة بالإجماع. لكن أيهما المعرف؟ هل هو أل برمتها أو اللام أو الهمزة؟ نقول اختصارا اثنان ثنائيان واثنان أحاديان، اثنان ثنائيان واثنان أحادي، يعني اثنان من العلماء قالوا بأن المعرف ثنائيان الذي هو أل، واثنان من العلماء أحاديان يعني المعرف الهمزة فقط دون اللام أو العكس. الاثنان الثنائيان هما سيبويه وشيخه الخليل، فذهب الخليل إلى أن أل برمتها هي المعرف، أل برمتها، والهمزة همزة قطع وإنما سقطت لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال، إذن سقطت تخفيفا. وذهب سيبويه إلى أن المعرف أيضا أل بجملتها، ولكن الهمزة همزة وصل معتد بها وضعا وفتحت لكثرة الاستعمال، لأنك تقول الرجل إذا كانت همزة وصل فالأصل أنها تحرك بالكسر لأنه التقى ساكنا الألف واللام، اللام وضع ساكنا، قال اجتلبت الهمزة همزة الوصل واعتد بها وضعا ثم التقى ساكنا فالأصل تكسر الألف لكن فتحت لكثرة الاستعمال طلبا للخفة. الرجل هذان اثنان ثنائيان. اثنان أحاديان، مذهب الأخفش وعليه الجمهور أن اللام هي المعرف، وأن هذه اللام قد وضعت ساكنة ولا يمكن تحريكها لا بالفتح ولا بالكسر ولا بالضم لما ذكرناه في الملحق، فوضعت ساكنة ثم تلبت همزة الوصل للتمكن من النطق بالساكن، إذن همزة الوصل ليست من المعرف، المعرف هو اللام. مذهب المبرد حكي عنه أنه رأى أن الهمزة فقط هي المعرف وأن اللام زائدة للفرق بين همزة التعريف وهمزة الاستفهام، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، والصواب أنها أل برمتها هي المعرف، وهذا هو اختيار ابن مالك رحمه الله، ولذلك قدمه الحرف تعريف أو اللام. ومن عادة ابن مالك رحمه الله أنه إذا اختار قولا قدمه في الذكر كما هو عادة كثير من المصنفين. آلة التعريف، وآلة التعريف أل، هكذا قال حريري، وآلة التعريف أل، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم الأخفش، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرس سقط. هنا قال باللام، هذا بناء على مذهب الجمهور، بناء على مذهب الجمهور. اللام أل، إذا عرفنا أل ما المراد بأل هنا؟ هل كل أل تدخل على الجمع تكون مفيدة للعموم؟ الجواب لا، أن أل أو اللام هذه على قسمين، عهدية وجنسية، عهدية وجنسية، وكل منهما ثلاثة أقسام، لأن العهد إما حضوري أو ذكري أو ذهني. العهد الذكري هو أن يسبق ذكر لي أو يجري ذكر لي النكرة ثم تعاد معرفته، ثم تعاد معرفته. جاء الرجل، جاء رجل فأكرمت الرجل، نقول أل هذه للعهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي ذكر السابق، لو نكر لكان غيره، لو نكر لاحتمل أنه غيره. في زجاجة، الزجاجة، فيها مصباح، المصباح، نقول أل هذه للعهد الذكري، ضابطها هي التي عهد مصحوبها ذكرا، يعني ذكر قبلها في نفس الجملة أو السياق. العهد الذهني النوع الثاني تكون العهد الذهني، وهي التي عهد مصحوبها ذهنا بين المخاطب والمتكلم، إذ هما في الغار، هل سبق ذكر لهذا الغار؟ الجواب لا، وإنما يعلم الصحابة ثم غار قد اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. للعهد الحضور وهي التي عهد مصحوبها حضورا، اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أي هذا اليوم، هذه نزلت السورة في يوم عرفة، اليوم أكملت أي هذه. وكل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضور، هذه قاعدة مطردة، كل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري. لماذا؟ لأن اسم الإشارة يقتضي مشارا إليه محسوسا حاضرا. هذا العالم، هذا الأصل فيه حقيقته أنه لا يكون إلا لمشار إليه محسوس. حينئذ إذا قيل العالم دل على أنه حاضر وهو المشار إليه. هذه ثلاثة أنواع للعهدية. الجنسية هذه أيضا ثلاثة أنواع، إما لاستغراق أفراد الجنس، إما لاستغراق أفراد الجنس، وذكرنا الاستغراق معناه الاستيعاب والتناول، وهذه ضابطها أن يصح حلول كل محلها ويصح الاستثناء من مدخولها. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان أي كل إنسان، كل إنسان، بدليل أنه استثنى الجم الغفير إلا الذين آمنوا، فلو كان إنسان مفرد دخلت عليه أل وهذه أل العهد ما صح أن قال إلا الذين آمنوا. خلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان، خلق الإنسان من عجل، كل إنسان. إذن إذا صح أن يؤتى بكل حقيقة لا مجازا وصح الاستثناء من مدخولها فهي لاستغراق أفراد الجنس. النوع الثاني الجنسية لاستغراق صفات الجنس، أنت الرجل علما، وهذه ضابطها التي يصح حلول كل محلها مجازا لا حقيقة. لو قيل أنت كل الرجال علما مبالغة صح، أنت الرجل كرما وفضلا، نقول هذا يصح أن يقال أنت كل الرجال علما، يعني جمعت صفات الرجال من باب المبالغة إن كان فيه غلو. الثالث أن تكون لبيان الحقيقة أو لنفس الماهية، لنفس الماهية، وضابطها هي التي لا يصح حلول كل محلها لا مجازا ولا حقيقة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء أي من حقيقة الماء، من نفس الماء لا من كل أنواع المياه، وإنما جعلنا من الماء يعني من حقيقة الماء. إذن أل هذه لبيان الحقيقة. إذن هذه ستة أنواع عند التفصيل لأل. المراد هنا الذي يحكم عليه الجمع أو الفرض بأنه إذا دخلت عليه أل أفاد العموم، هو ما دخلت عليه أل الاستغراقية. إذن العهدية خرجت، وأي أنواع أي الجنسية، إذا قيل الجنسية نقول التي لاستغراق الأفراد، فخرجت التي لبيان الحقيقة، وخرجت التي لاستغراق الصفات، فإنها لا تعم لأنه من قبيل المجاز، من قبيل المجاز. إذن نوع واحد من أنواع أل، وهي أل الاستغراقية، ضابطها باللام، كأنه أو ينبغي أن يقيم باللام الاستغراقية التي ضابطها أن يصح حلول كل محلها حقيقة لا مجازا ويصح الاستثناء من مدخولها، أما العهدية فعلى حسب المعهود، إن كان المعهود جمعا فهو جمع، وإن كان المعهود اثنين فهما اثنان، وإن كان المعهود واحد فعلى حسب المعهود. وأما التي لبيان الحقيقة فهي إذا لم توجد ثم قرينة تبين ما يصدق عليه اللفظ فيحمل على الواحد، هذا الأصل. ولذلك المثال المشهور الرجل خير من المرأة، يقولون شو المراد؟ كل رجل خير من كل امرأة، جواب لا، كثير من النساء خير من كثير من الرجال، في الشرع وفي العلم وفي الدين الآخرة، في التقوى والصلاح الآخرة. إذن ليس المراد كل رجل خير من كل امرأة، بل المراد جنس وحقيقة الرجل خير من جنس وحقيقة المرأة. إذن قوله باللام المراد بها اللام الاستغراقية. الجمع المعرف باللام. إذن النوع الأول مما يدل على العموم هو الجمع بأنواعه إذا دخلت عليه الاستغراقية. قال المعرف، إذن غير المعرف هل هو من ألفاظ العموم؟ التقييد هذا هل هو للاحتراز أم لبيان الواقع؟ دعنا من أضيف، هو يقول الجمع المعرف باللام هل هو احتراز من الجمع النكرة فإنه لا يعم؟ نقول هو كذلك، احتراز من الجمع الذي هو نكرة ولم تدخل عليه ال، يعني ولم يعرف لا باللام ولا بالإضافة. عندي رجال، هل يعم كل الرجال؟ لا، يحمل على أقل الجمع هو ثلاثة، وما زاد يحتاج إلى قرينة. اللفظ الجمع إذا أطلق وهو نكرة يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة، وهو ثلاثة. إذن الجمع المعرف باللام، إذن الجمع النكرة قوم، جاء قوم لا يدل على العموم، جاء رهط لا يدل على العموم، عندي إبل نقول لا يدل على العموم، عندي مسلمون أو رأيت مسلمين نقول لا يعوم، مسلمات لا يعوم، لابد أن يكون محلا بأن. الجمع عنده من حيث دلالته قسمان، جمع قلة وجمع كثرة، جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة محصور في أربعة أوزان، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة، وما عداها فهو جمع كثرة. أفعلة كأسلحة وأرغفة، أفعلة أفعل مثل ماذا؟ أرجو وأفلس، أفعلة أفعل فعلة صبية فتية، ثم أفعال كأفراس وأحمال، نقول هذه كلها جموع قلة، وما عداها فهو جمع كثرة كقلوب ورجال وغلمان، نقول هذه كل ما لم يكن على هذه الأوزان الأربعة فهو جمع كثرة. ما دلالة كل منهما؟ حصل النزاع بين النحويين والأصوليين في هذه المسألة. أولا، اتفق الأصوليون على أن جمع القلة وجمع الكثرة إذا دخلت عليهما ألا الاستغراقية فهو للعموم، يبدأ من الثلاث إلى ما لا نهاية. متى؟ إذا دخلت عليه ألا الاستغراقية، وهو الذي معنا الآن. قال الجمع إذن بنوعيه جمع القلة وجمع الكثرة. المعرف باللام يفيد العموم، وإفادته العموم معناه أنه يدل على أقل الجمع وهو ثلاثة إلى ما لا نهاية، إذن لا فرق بينهما تعريفا، بقي ماذا؟ تنكيرا. المشهور عند النحاة أن جمع القلة ما دل على الثلاث إلى العشرة هذا جمع قلة، وجمع الكثرة ما دل على أو مبتدأه أحد عشر إلى ما لا نهاية. إذن فصلوا بينهما، لا يجتمعان. طيب، ما سمع فيه في لغة العرب بعض الألفاظ الجموع سمع فيه الجمعان، جمع قلة وجمع كثرة، مثل قروء وأقراء. قروء هذا جمع كثرة لأنه ليس من الأربع، وأقراء أفعال أفراس، دع الصلاة أيام أقرائك جاء في السنة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع كثرة. ما سمع فيه الجمعان لا إشكال، القلة للقلة والكثرة للكثرة. أقراء يستعمل من الثلاث إلى العشرة، وقروء يستعمل من أحد عشر إلى ما لا نهاية. لكن بعض التراكيب بعض الجموع سمع قلة فقط، كرجل يجمع على أرجل ولم يسمع كثرة، وبعضها سمع الكثرة ولم يسمع القلة، مثل رجال، رجال جمع رجل، هجر رجال جمع كثرة لم يسمع قلة. إذن ما الذي يحصل عند النحاة؟ إذا استعمل جمع الكثرة في القلة فهو مجاز، وإذا استعمل جمع القلة في الكثرة فهو مجاز. إذن ينوب أحدهما عن الآخر مجازا، وما وضعته العرب للقلة فاستعمل للقلة، وما جمع وضعته للكثرة فاستعمل للكثرة فهو حقيقة. هذا على قول من؟ النحاة. لكن المرجع عند كثير من الأصوليين الذي عبر عنه الشيخ الأمين رحمه الله قال ولا تبالي بقول كثير من النحاة، أن جمع القلة وجمع الكثرة يشتركان مبدأ ويختلفان انتهاء، يشتركان مبدأ وهو أن أقل الجمع ثلاثة على الصحيح، ويختلفان انتهاء، يعني يبدأ جمع القلة وجمع الكثرة في الثلاث ثم يسيران إلى العشرة، يقف جمع القلة ثم يستمر ويواصل جمع الكثرة، جمع الكثرة، لأن التفريق لا دليل عليه. نحن نقول الآن هذه المسائل لغوية، العموم مستفاد من لغة العرب، ودائما إذا عرف الأمر مستفاد من أي شيء، هل هو من اللغة أو الشرع، هذه ينتبه لها طالب العلم، لأنها تأتي مسائل يرجحها هذا الأصل. فإذا قيل إن العموم مستفاد من اللفظ وقد دلت اللغة على هذا، إن ثبت شرعا، ولا أعلم هذا الله أعلم، إن ثبت شرعا ثم مغايرة بين العموم الشرعي مع العموم اللغوي، حينئذ نقول هات الدليل، هات الدليل، إن أثبت فعلى العين والرأس، وإلا يبقى الأصل أن الاستفادة، استفادة العموم تكون من اللفظ لغة، من اللفظ لغة. إذن هل فرق أهل اللغة بين جمع القلة وبين جمع الكثرة ابتداء؟ الجواب لا، ومن عنده دليل فليأتي به. كذلك حينئذ نقول إذا عرف جمع القلة وجمع الكثرة اتفقا مبدأ وانتهاء. لماذا؟ ما الجواب؟ لأن أل هذه الاستغراقية، والقاعدة أن كل جمع دخلت عليه أل الاستغراقية فهو للعموم، وإذا كان للعموم حينئذ يكون أقله الثلاث، وإلى ما له ما لا نهاية، ما لا نهاية. ومسألة الجمع أقله هذه مسألة طويلة، لكن الأصح أن يقال أنه ثلاث، أنه ثلاث. قال الجمع والفرد المعرفان، إذن عرفنا النوع الأول، ثم قال والفرد، والفرد ما المراد بالفرد؟ هذا أيضا مصدر، فرد فعل، قياس مصدر المعد من ذي ثلاثة. وهل المراد به المعنى المصدري؟ الجواب لا. إذن من باب إطلاق اسم، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول الذي هو المفرد. والمفرد كما هو معلوم مختلف عند النحاة، له معنى في باب الإعراب، وله معنى في باب أو مصطلح خاص في باب الخبر، باب لا، باب المنادى. ما المراد هنا؟ نقول المراد بالمفرد هنا المفرد الذي هو الكلمة الواحدة أو الاسم الواحد، حينئذ يصدق بالمفرد عند النحاة في باب الإعراب، في باب الإعراب. ويخرج بهذا التفسير المثنى، يخرج به المثنى، وإنما قلت مراده الاسم الواحد لأنه قال كالكافر والإنسان، عبر بالمفرد الذي هو الاسم الواحد. وإلا من صيغ العموم المثنى إذا دخلت عليه أل، كما استدل علي رضي الله تعالى عنه بقوله وأن تجمع بين الأختين. إذن الجمع والمفرد الذي هو الاسم الواحد والمثنى إذا دخلت عليه أل الاستغراقية أفاد العموم، أفاد العموم. إذن قوله والفرد أي النوع الثاني من نوع من أنواع الألفاظ التي يستفاد منها العموم لغة وشرعا هو المفرد الاسم الواحد المعرف باللام. إذن إذا كان نكرة لا يفيد العموم، ولذلك عند النحاة وعند الأصوليين أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، النكرة في سياق الإثبات لا تعم. وسبق هذا الاحتراز بقوله المستغرق أو دفعة واحدة على القولين السابقين. والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، كالكافر، كالكافر، كافر هذا عام، كيف فاعل؟ اسم فاعل. إذن هو اسم مفرد دخلت عليه آلة الاستغراقية. لو قيل الكافر في النار، كل كافر في النار، يعني مات على هذا، كل كافر مات على كفره فهو في النار، وهذا قيد مفهوم، يعني كل كافر مات على كفره فهو في النار، إذن أفاد العموم. والإنسان كل إنسان، كل إنسان، لفي خسر حكم عليه في الآية بالخسارة، خلق الإنسان من عجل، يعني كل إنسان، خلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان خلق ضعيفا، كل إنسان خلق ضعيفا. إذن النوع الأول هو الجمع المعرف باللام الاستغراقية، أما إذا لم يكن معرفا حينئذ يكون غير دال على العموم، وإنما يستفاد منه عند الإطلاق إثبات الحكم على أقل الجمع، على أقل الجمع. فإذا قال عندي دراهم فمات، عندي دراهم لزيد، اعترف بالدراهم لزيد، كم نعطي زيدا ولم يثبت قرينة خارجة؟ أقل الجمع 3، وعلى مذهب المالكية نعطيه دينارين أو درهمين، درهمين كذلك. لو قال عندي لزيد، لكن الدراهم على قول النحاة كم نعطي هنا دراهم؟ ها نعطي 11، هذا على القول الصحيح، نحن خرجنا المسألة. فقال عندي دراهم لزيد فمات، على قول النحاة نعطي 11، لأن دراهم هذا جمع كثرة وهو نكرة، حينئذ يصدق على 11 فما زال. إذا يريد 12 يثبت بقرينة، أما اللفظ أثبت له 11، لكن على القول الصحيح نقول نعطيه 3 دراهم، 3 دراهم. كذلك الثاني المفرد، كل اسم مفرد دخلت عليه اللام الاستغراقية فإنه يفيد العموم، يفيد العموم الكافر والإنسان. ثم قال وكل مبهم، هذا النوع الثالث، قد يحتاج إلى تفصيل هو وما بعده. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.